أن حاله خلاف حال بعض الناس، أنهم إذا كانوا في هذا الوظيفة مثلا يفسر فيهم غير ذلك، وكان هذا بالعكس عابدا زاهدا بحيث أنه تأثر قلبه بقراءة هذه الآية فمات. قال عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما، صحابي ابن الصحابي أبو نجيد أسلم أمام خيبر وكان فاضلا وقضى بالكوفة، مات رضي الله عنه سنة 52 من الهجرة. ومن لطائف هذا الإسناد أنه من خماسية المصنف رحمه الله تعالى، وله في شيخان قرن بينهما، ومنها أن رجال كلهم رجال جماعة، ومنها أن مسلسل بالبصريين من قتادة، ومنها أن في رواية تابعي عن تابعي قتادة أو قتادة عن زرارة، ومنها أن في قتادة من المدلسين وقد عنعنه هنا، لكنه صرح بالسماع بالرواية التالية فزالت مرض التدليس على أن شعبة رواه عنه، وهو لا يروي عن المدلسين لا ما صرحوا به بالسماع. شرح العديد عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر أو العصر، هكذا بالشك في هذه الرواية، وكذاه عند النسائي من هذا الوجه. وفي رواية شعبة عن قتادة التالية صلى الظهر بدون شك، وهي رواية أبي داود والنسائي، إذن الصلاة هي الظهر. فقال أيكم قرأ خلفي؟ وفي الرواية التالية فجعل رجل يقرأ خلفه سبح اسم ربك الأعلى، يعني يرفع صوته شوش عليه. فلما انصرف قال أيكم قرأ، أو قال أيكم القارئ بسبح اسم ربك الأعلى؟ فقال ماذا؟ قال فقال رجل لا يعرف اسمه أنا الذي قرأت، ولم أرد بها إلا الخير، ليس مراد التشويش، وإنما بدون اختيار ارتفع صوته. قال النبي صلى الله عليه وسلم منكرا عليه قد علمت وفي رواية قد ظننت. هنا الظن يستعمل بمعنى اليقين كما في هذا كما هنا، قد علمت قد ظننت لا خلاف بينهما، لأن الظن يستعمل في موضع اليقين، في موضع اليقين كما في قوله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف فيقول هاؤم اقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. هذا محل الشاهد، هذا هنا الظن ليس معناه الظن، أيقنت، لأنه لو ظن في الآخرة بلقاء ربه هذا ما ينفعه، فلذلك الظن هنا يستعمل بمعنى اليقين كما في هذا. وكذلك قوله تعالى قال الذين يظنون في سورة البقرة أنهم ملاقوا ربهم، إيش معناه؟ يوقنون وليس الظن، لأن الظن لا يظن حق شيئا، أن بعضكم خالجنيها أي نازعني هذه السورة. معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الصلاة كان يصلي بسبح اسم ربك الأعلى، فقرأ الرجل خلفه وشوش عليه، خالجني وآذى، وأراد بهذا الكلام الإنكار على الرجل في جهره بالقراءة حيث أسمعه فخلط عليه لا في أصل قراءة، لأن الجهر هو الذي تقع فيه المخالفة والمنازعة، وهذا الإنكار محمول على ما سوى الفاتحة كما هو الظاهر الحديث، إذ محل الإنكار قراءة سبح اسم ربك الأعلى، وبهذا يحتج من لا يرى القراءة خلف الإمام، وهذا احتجاج في غير موضعه. لماذا؟ أولا إن هذه القراءة هي سبح اسم ربك الأعلى وليست الفاتحة، ثانيا إنه شوش علي برفع صوته والفاتحة تقرأ سرا، ثالثا إن في نفس الخبر فلا تقرأوا لعلكم تقرؤون وراء إمامكم، قالوا بلى، قالوا نعم، قال فلا تفعلوا إلا بأم القرآن، فاستثناها النبي صلى الله عليه وسلم، ففي هذه الأدلة كلها وجوب الفاتحة يعني لا يعذر عنه أحد. قال وهنا قال ماذا بسبب إذ محل الإنكار قراءة باسم ربك الأعلى للفاتحة، وأيضا صرح النبي صلى الله عليه وسلم باستثنائها، فقد أخرج أحمد والترمذي عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداء الفجر فثقلت عليه القراءة، ولما انصرف قال إني لا أراكم تقرؤون وراء إمامكم، قالوا نعم والله يا رسول الله إنا لنفعل هذا، قال فلا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، وهذا حديث صحيح، وقد تقدم تمام البحث في الكلام على قراءة الفاتحة فراجعوا تستفيد. هذا هو الأصل. وأما ثم بعد ذلك في نفس هذا جاء النهي عن القراءة لما سوى الفاتحة، ولذلك الراجح أنه يحرم أن يقرأ المأموم غير الفاتحة إذا كان يسمع قراءة الإمام، وهذا محمول قوله تعالى وإذا قرأ القرآن فأنصتوا، وكذلك الحديث وإذا قرأ فأنصتوا، هذه كلها محمولة على ما عدا الفاتحة. فيحرم على المأموم أن يقرأ الزائد على الفاتحة وهو يسمع قراءة الإمام، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. وأما إذا لم يسمع لبعده أو كان في صلاة الجهر السرية مثلا، فهذا لو زاد على الفاتحة ما يمنع. ومن غريب ما عاب البخاري رحمه الله تعالى في جزء قراءته على الحنفية، قال في مذهبهم يرون استحباب أن يقرأ المأموم دعاء الاستفتاح، ويمنعونه عن قراءة الفاتحة التي أوجبها الشارع، قالوا هذا ما يجوز، بعضهم قال حرام وبعضهم قال مكروه. أما الاستفتاح الذي هو محل المنع فلا تفعلوا إلا من القرآن، أول ما يدخل دعاء الاستفتاح. إذا سمعت قراءة الإمام يحرم عليك أن تقرأ دعاء الاستفتاح إلا الفاتحة فقط، فالفاتحة لا يؤثر عنها. وأما ما عدا ذلك من دعاء الاستفتاح ومن السورة التي تعطوها في الفاتحة هذا حرام إذا كنت تسمعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا تفعلوا إلا بأم القرآن، وكذلك قال وإذا قرأ فانصتوا، فهذا محمله، وكذلك إذا قرأ القرآن فانصتوا، هذه كلها محملها على هذه الجهة. والحديث هذا مسائله حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى، هذا من أفراد المصنف ما رواه البخاري ما أخرجه البخاري. الثاني تخريجه، الثالث مسألة الثالثة في اختلاف أهل العلم في حكم القراءة خلف الإمام. قال النووي رحمه الله تعالى في مجموع مذهبنا وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في كل الركعات من الصلاة السرية والجهرية، هذا هو الصحيح عندنا كما سبق وفيه قال أكثر القراء أكثر العلماء. قال الترمذي في جامعه القراءة خلف الإمام هي قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. قال وبه يقول مالك وابن مبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال ابن منذر، قال الثوري وابن عيينة وجماعة من أهل الكوفة لا قراءة على المأموم. قال إلى آخر ما قاله. ثم في الأخير نلخص لماذا أخيرا قلت الحق الذي لا مرية فيه والذي دلت عليه النصوص الصحيحة الكثيرة وجوب القراءة خلف الإمام مطلقا، سواء كان جهرية أو سرية، وسواء كانت الصلاة سرية أو جهرية. وقد استوفيت هذا البحث ملخصا كلام المحققين في ذلك في شرح النسائي جزء كذا، وهو جزء 11 صفحة 319 إلى 25. قال فراجع تستفي، هذا هو الحق وهو الذي لا شك فيه، وهو الذي تؤيد أدلة أن قراءة الفاتحة لا يعذر فيها أحد. وأما ترجيح من رجح من بعض المحققين كابن تيمية وأخيرا الشيخ الألباني أن يعني مذهب الإمام أحمد أنه إذا كان في الصلاة الجهرية لا يقرأ، وإذا كان في الصلاة السرية يقرأ، فهذا لا وجه له، لأن الذي استند إليه هو حديث ليس مرفوعا وإنما هو من كلام الزهري مقطوع عليه، فهو لا يكون دليلا حجة، إلى جانب أن الحديث الذي صح قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن أفرح منه، فيكون هو أولى. فنقول وجوب قراءة الفاتحة على جميع المصلين إماما ومأموما ومنفردا هو الحق. وبالسند المتفق على حدثنا محمد المثنى أبو موسى العنزي أحد مشايخ الستة، ومحمد بشار البندار أحد مشايخ الستة أيضا، قال حدثنا محمد بن جعفر غندر عنه، قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت زرارة بن أوفى، هذا هو قتادة صرح بالسماع، وإن لم يصرح فالراوي عنه شعبة، إذا روى شعبة عن قتادة لا تخشى فيه شيئا من التدريس. يحدث عن عمران بن حصين رضي الله تعالى أن يقول أنظر إلى فمي شعبة شيء اسمه قتادة، فإذا قال سمعت كتبته، وإذا قال عن لم أكتبه، يقول شعبة هكذا. وهو يفعل هذا إيش إذا سئم منه، كل حديث يوقفه إذا لم يصل بالسماع يقول هل سمعته منه، ويغضب عليه أحيانا، لكنه إذا سئم من هذا ينظر، إن صرح بالسماع يكتبها وإلا ما يكتبها، شديد هو شديد. الله أكبر. قال ماذا؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فجعل رجل يقرأ خلفه بسبح اسم ربك الأعلى، فلما انصرف قال أيكم قرأ أو أيكم القارئ، فقال رجل أو قال أيكم القارئ، فقال رجل أنا، فقال قد ظننت أن بعضكم قال جنيها أي نازعنيها. والحديث من أفراد مسلم كما سبق. قال رحمه الله تعالى بسند متصل وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة اسمه عبد الله بن محمد بن أبي شيبة أو أبي شيبة اسمه عثمان إبراهيم بن عثمان. قال حدثنا إسماعيل بن علي إسماعيل بن إبراهيم بن مرسل هذا الأسدي مولاهم وعلية أمه وكان يكرهون نسبة إليها ولكنه اشتهر بهذا وذكره بالوصف أو باللقب أو حرفة لا بأس إن لم يعيب إيش معنى إن لم يعيب إن لم يريد عيبه ما هو إن لم يعيبه ويعيبه لأنه ما كرهه إلا لأنه عيب عليه عنده لكن إذا كان الواصف بذلك لم يريد عيب ذلك الشخص يجوز إذا اشتهر بذلك مثل هذا وإن أراد عيبه فهو حرام عليه ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب هذا هو محمل هذا الاستعمال أو هذا الأمر وكان يكرهون نسبة إليه وكان الشافعي تلمذه إذا حدث عنه يقول حدثنا إسماعيل الذي يقال له ابن علي شوف تخلص يعني حسن من حسن التخلص ما يقول أنه ابن علي لأنه شيخه ويعلم أنه يكره ذلك لكن لما أراد أن يبين للناس ما هو إسماعيل إسماعيل كثير فقال الذي يقال له ابن علي أما أنا ما أقوله يعني الذي يقال له ابن علي هذا من حسن التخلص ومن الأدب أدب الشافعي رحمه الله ولذلك بارك الله تعالى في علمه لزمه الأدب في طلبه كلها كان يحترم مشايخه حق الاحترام فبارك الله تعالى في علمه الشافعي تعرفون كم عمره 54 سنة هذه قليلة أنا تجاوزتها بسنين وهو في هذه الأيام القليلة كتب ما شاء الله مرتين مرتين مذهبه القديم ومرتين مذهبه الجديد وتبرأ من الأول وبارك الله تعالى في علم فطبق مشارق الأرض ومغاربها أما مذهبه فمعروف لديكم وأما من ناحية الثانية ليس هناك من أهل العلم أحد لا شافعي ولا مالكي ولا حنفي ولا حنبلي إلا وللشافعي عليه منه لأنه الذي أسس أصول الفقه وكتب الرسالة فكل من جاء من أصحاب المذاهب كلهم عيال على الشافعي رحمه الله بارك الله تعالى في علمه وكان يقول لما كان يقرأ الموطأ على إمام مالك كان كنت أقلب الورقة برفق لأن لا يتأذى الشيخ شوف هذا حينما يقول كذا كذا يصوي ويؤذي الشيخ ويعلم ذلك يتأدب معه الله أكبر وإذا أخطأ في مسألة يعني ما يرد على وجهه بل يقول يعني يلف يمين شمال كذا رجل استفتى مالكا فقال له أيها الإمام إني بئت أمريا وكان يصيح فجاءني مشتريه فقال إنك بئت علي أمريا لا يصيح فحلفت بطلاق امرأتي إن لم يكن 24 ساعة يصيح فقال مالك طلقت امرأته فحزن الرجل وخرج فتبعه الشافعي فقال يا فلان أنت الرجل هل قمريك صياحه أكثر أم أقل في 24 ساعة قال كثير قال خذ امرأتك وما تطلب عليه فرجع إلى مالك قال أيها الإمام أعيد نظرك في مسألتي فإنه في مجلسك يعني غلام يرد هذه المسألة يقول من هو غضب عنه من هو هذا قال هذا فأشار إلى الشافعي فقال له لماذا تردت هكذا قال أنت حدثتني عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما أبو جهم فلا يضع العصا عن رقبته فهل أنت تتصور 24 سيحمل العصا ولا غالبه فتحجب مالك وقال والله صدقت خذ امرأتك وهو المصيب وأنا مخطئ هذا الشاهد أسلوبه الشاهد ما قال يا شيخ أنت أخطأت كيف تبتهي بهذا لا بل خرج من المجلس وتدعى الرجل وفهمه بدون أن يشعر بذلك الله أكبر هذا الأدب أنتج ماذا بركة علمه وطبق مشارق الأرض ومغاربها بعلمه إلى يعني كما ترك الله أكبر رحم الله الشافعي قال ماذا فلما انصرف قال إيه أين هو إسماعيل بن علي هذا هو الشهيد قالوا لي السبب قال حدثنا محمد بن مثنى أبو موسى قال حدثنا أبي علي محمد بن إبراهيم كلاهما عن ابن أبي عروبة سعيد بن أبي عروبة وأبو عروبة اسمه مهران عن قتادة بهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله يعني بدون شك وقال قد علمت أن بعضكم خال جنيا وهذه الرواية أخرجها ابن عدي عن ابن أبي أرد ساقها أبو داود عن شيخ المصنف فقال إلى آخر. قال رحمه الله تعالى باب هجته. قال رحمه الله حدثنا محمد المثنى وابن بشار وقبله عنوان للشراح باب هجة من قال لا يجهر بالبسملة. من قال لا يجهر بالبسملة. هذه المسألة مسألة اختلف فيها أهل العلم على عدة أقوال، ويستدل كل ويرد كل على الآخر البعض على الآخرين، وهو مسألة الجهر بالبسملة. هل البسملة آية من الفاتحة أم آية من القرآن وليست من الفاتحة؟ والراجح من ذلك أن آية من القرآن أنزلت الفصل بين السور، والشافعي يرى في مسألة أن تكون جزءا أو آية من الفاتحة، لكن الراجح خلاف هذا. ثانيا أن الجهر والإخفاء فيها مسألة طال النزاع فيها، فالشافعي يرى الجهر وغيره يرى الإخفاء، وكالحنفية وقد أصابوا في مسألة أحيانا يقول إيه ربما إيه. فالمهم الإخفاء هو الغالب، أكثر الأحاديث يدل على الإخفاء، لكنه ثبت أحاديث بعض الأحاديث الصحيحة أنه جهر بها أيضا، كحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه والله إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ما هو الحل؟ ونحن نوصيكم دائما استعمال أو إعمال السنن الصحيحة عندكم، لا تتغير مذهب. مثلا على ما جعلتم أيها الناس ديننا لأربعة لا شك في فضلهم عندي، أولئك أهل الله يعني هم علماء الدين شرقا ومغربا ونور عيون الفضل والحق والزهد، ولكنهم كالناس ليس كلامهم دليلا ولا تقليدهم في غد منجي. تقليد الأئمة الأربعة هو منجي، تقليد محمد صلى الله عليه وسلم هو المنجي، ولا زعموا حشاهم أن قولهم دليل فيستهدي بكل مستهد، بلا صرحوا أننا نقابل قولهم إذا خالف المنصوص بالقدح والرد. هكذا الأئمة الأربعة كلهم صرحوا لا تقلدونا. فالحاصل وإن كنت كذا ولو يوما واحدا لتكون من حزب تلك السنة تستعملها. فإذا أحيانا تجهرون بسم الله الرحمن الرحيم، لكن في قليل من الأحيان إحياء لهذه السنة، وفي الكثير تخفونه. وكذلك مثلا الأمور الأخرى كالآذان، في ترجيع وفي عدم الترجيع، فدائما عدم الترجيع مثل ما يقول الحنبلية والحنفية هذا خطأ. لازم تستعمل السنة الثابتة في الصحيحين والترجيع في الصيام وفي غيرهما وهو الترجيع. وكذلك أيضا إفراد الإقامة وتثنيتها ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن تستعمل هذا أحيانا إحياء للسنة وتعليما للناس أن هذا هو سنة. فالواجب على المسلم وخاصة من ينتسب إلى طلب علم الحديث أن يستعمل تلك السنن على وجهها، ولا يرى تقليد أي إمام يغنيه عن ذلك، لأن يعني السنة قائمة بنفسها، فما صح منها فهو متبع، وعليكم أن تطبقوا هذا. مثل جهري وعدم الجهري بالبسملة أحيانا تجهرون إحياء للسنة. وبالسند متفق على حدثنا محمد المثنى أبو موسى وابن بشار مندر كلاهما عن غندر، قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحد منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا استدل به المحققون على عدم الجهر لا على نفي البسملة. الذين لا يرون سنية البسملة كمالكية يستدلون بهذا الحديث، لكن هذا ليس واضحا في هذا، ليس نصا فيه، بل غاية ما هنالك أنه يخفيه، أما لا يقرأه فلا. فإذا إذا جمعنا أطراف الأحاديث تبين معناه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ مثلا أحاديث أنزلت علي سورة له أحب إلي كذا وكذا، فقال بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر، بسم الله الرحمن الرحيم قرأها، فإذا هذه تعتبر من جزء منها. وفي الصلاة الأخيرة سبق لكم في أن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال إيش؟ فيقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي فلعبدي ما سأل، فقال ماذا؟ إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين ما قال بسم الله الرحمن الرحيم، بل قال بدأ بالحمد، فدل على أن هذا أحيانا تترك، أحيانا بسملة تترك. فإذا كل سنة وينبغي أن نراعي مثل هذا، وأما دفع هذا بهذا وهذا بهذا فهذا لا. ولما نزل الدارقطني الحافظ المشهور عجائب الدنيا أحد عجائب الدنيا شافعي المذهبي، لكنه محدث على كل حال، فهناك وقع نزاع بين المالكية والشافعية في مصر في مسألة البسملة هذه، فألف لهم رسالة فناشده بعض المالكية فقال أنشدك الله الذي لا إله إلا هو، هل هذه الرسالة كل ما فيها صحيح؟ فقال له أما الموقوف فمنه صحيح ومنه غير صحيح، وأما المرفوع فليس منه صحيح، يعني في الجهر البسملة. لكن هذا المحقق الذي بعده قالوا حديث أبي هريرة صح يدل على مسألتنا، وهو أنه قال قرأ بسم الله الرحمن وكذا. على كل حال هو قال هكذا أنصف. أما الموقوف فمنه صحيح ومنه غير صحيح، وأما المرفوع فلا يسمى الجهر، يعني جهر البسملة. الحديث كلها معلولة، يقول داركم رحمه الله تعالى، ولكن غيره صحها بعض الأحاديث. قال وبسند متفق على حدثنا، والحديث هذا متفق عليه، والحديث هذا مختلف فيه، وقد أجا هنا بحثه طويل مناقشة. ثم التحقيق من الحافظ حسن جدا، هو إلا قوله فيتعين الأخذ بحديث الجهر. شوف هو شافعي المذهب الحافظ بن حجر في آخر ملفه في آخر اللفة ذهب إلى مذهب الشافعي، حقق المسألة، قال هذا وهذا، لكن الأولى الأخذ بالجهر. من أين هذا؟ ما في. نقول أحيانا الأخذ بالجهر، وأحيانا الأخذ بالإخفاء، هذا هو العمل بالسنتين. وأما الانحياز يقول إيه بحديث الجهر، فإن الأولى بل متعين في مثل هذا سلوك طريق الجمع بالعمل بالحديثين بحمل حديث الجهر على بعض الأوقات، لأن العمل بالحديثين معا إذا أمكن أولى من إغاء أحدهما بالترجيح. ولو سلكنا مسلك الترجيح لكان حديث أنس رضي الله عنه أولى به بقوته وصراحته. يعني إن المذاهب إلى جانب أنها خدمت السنة ونفعت الأمة، لكن لمن حقق النظر في جانب الآخر يعني فيها تقصير في خدمة السنة، وذلك أن الإمام الذي أسس هذا المذهب يرى بعض المسائل يعني ترجح عنده، مثل الجهر، مثل الشافعي يرى جهر البسملة هو السنة دائما. فقلنا فمن تمذهب مذهب الشافعي دائما يمشي على هذا ولا يرى للآخرين قيمة ولا كذا، والمفروض عليه أنه إلى جانب أنه عمل بما قاله الشافعي أيضا يعمل بالسنة بالسنة الأخرى، وكذلك قنوت في الصبح مثلا هذا لا أصل له، إنما هو كان والحديث الذي استدل به الشافعية على ثبوت القنوت في الوتر في الفجر هو الحديث الذي ذكر إيش كان القنوت في المغرب والفجر، فألغوا المغرب وثبتوا على الصبح. فهذا مثل هذه أشياء يعني لا نرى قوتها، فلذلك ينبغي للشخص أن يعمل بهذا وبهذا في بعض الأوقات. قال في بعض طويل وماذا، فلذلك قلنا إيش في الأخير كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقلت هذا الذي حققه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تحقيق نفيس وبحث أنس، وحاصله ترجيح كون البسملة آية من القرآن ليس من الفاتحة، أنزلت الفصل بين السور وتكررت بعددها بعدد السور 114 بسملة، وليست آية من الفاتحة ولا من غيرها، وأنها يقرأ بها في الصلاة، وأن الأفضل إصرار بها، ومع ذلك يجوز بعض الأحيان الجهر بها كتعريف الناس بسنيتها أو لنحو ذلك كقصد ائتلافهم هذا هو الذي يرى ابن تيمية رحمه الله تعالى. مثلا إذا دخلت في قرية كلهم شافعية ويقنطون في الصبح ويجانوا بسملة مشيب على هذا حتى تعرفهم السنة بلطف ووسر، لا تخالفهم في أول ما نزلت قريتهم فتصير ضجة ويردون دعوتك، لأن هذا مروي موجود عندهم أدلة من السنة، فإذا لم تكن شافعيا حتى تتمكن في قلوبهم ويثقون في علمك، فإن ذلك ماذا تبينه يا جماعة هذا الذي نعمل به دائما ما هو سليم، بل يجب علينا أن نعلم ما هو الأرجح فالأرجح فنعمل به أو نجمع البعض أو كذا، وهكذا يكون الإرشاد. فيقول ابن تيمية رحمه الله تعالى الجهل ما نراه، نرى الإخفاء أولى إلا إذا كان لإتلاف قلوب أهل القرية أهل المحل الذي نزلت فيهم، فإن ذلك ينبغي أن تجهر، للمصلحة. وهذا هو الذي تجتمع الأدلة في هذا الباب فتمسك به، فإنه منهاج سليم ورأي قويم، والله تعالى الهادي إلى الصراط المستقيم وحسبنا ونعم الوكيل. فهذا هو الأساس مثل هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يترك بعض ما هو الأولى، ولذلك البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم قال: باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقع بعض الناس في أشد منه في أشر منه نصفا. بعض الاختيار، بعض المختار الذي اختاره هو يتركه لئلا يقع الناس في أشر منه. ثم أورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، لولا قومك حديث عادون بكفر لنقضت الكعبة ولا جعلت لها بابين، باب يدخل الناس وباب يخرجون، ففعله ابن الزبير. الحاصل يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا هو الأولى به في ذلك الوقت، لأن الناس كانوا دخلوا في الإسلام عام الفتح، فالمفروض ينقضوا الكعبة، لكن قال: هؤلاء جدود دخلوا في الإسلام جديد، فتنكره قلوبهم، لا أريد هذا، فتركوا على ما هو عليه. فإذا قال البخاري يقول: باب من ترك بعض الاختيار، عندك سنة مختارة ولكن ترى أن يترتب عليها إنكار بعض الناس أو وقوعهم في شر في إنكار السنة الثابتة، تلطف حتى تقنعهم بذلك، مهاجمة. فعند ذلك ينبغي للداعي أن يأخذ أن يحسب حسابه في كل مجالاته، ولا ينبغي أن يرى أن يتحمس لشيء ما ثم يقع في حرج، فهذا لا ليس سبيله سبيل أو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يترك بعض المختار عنده لأمر يمنعه من ذلك، وهذا تعليم لأمته. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم وقت ذلك ربما يعني لو أنكر بعضهم لعقبه، يستطيع بذلك، لكن لا يريد إدخال شيء في قلوب من آمن، أمس آمنوا واليوم هدم الكعبة، يقولون أول ما جاءنا لهدم الكعبة عند ذلك تصور ثائرة، فخشي ذلك. قال رحمه الله تعالى في السند المتصل: حدثنا محمد المثنى أبو موسى قال حدثنا أبو داود الطيالسي سليمان ابن داود بن جارد الطيالسي من التاسعة قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد وزاد قال شعبة فقلت لقتادة: شوف أسمعته من أنس؟ هذه مصيبته، قال يكره قتادة لهذا لأنه يناقشه. أسمعته من أنس؟ قال نعم، نحن سألناه عنه، أنا وأصحابي سألناه عنه، فتبين بهذا سماعي. قال وزاد قال فاعل، قال فاعل زاد ضمير أبي داود، وفائدة قول شعبة لقتادة أسمعته إلى آخره، أن يصرح له بسماع من أنس فينتفي عنه ما يخاف من إرسال تدريسه، وقد سبق البحث عن هذا غير مرة. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: حدثنا محمد بن مهران الرازي، محمد بن مهران الرازي مهران الجمال أبو جعفر ثقة حافظ عشرة، وهذا وهو من أفراد بخاري ومسلم وأبي داود فقط. قال حدثنا الوليد بن مسلم أبو العباس الدمشقي، هذا من رجال الجماعة من الطبقة الثامنة. قال حدثنا أوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الإمام المعروف عن عبدة ابن أبي لبابة، ليس عبدة بن سليمان، عبدة ابن أبي لبابة الأسدي الغادري ومولاه مقاول مولى قريش أبو القاسم البزاز الكوفي الفقيه نزيل دمشق، ثقة من الطبقة الرابعة، وهذا أول محل ذكره، وله في هذا الكتاب 5 أحاديث فقط. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يجهر بهؤلاء الكلمات، ما هي؟ يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره. هذا هو هذا ليس مقصودا لمسلم، أولا هو موقوف ولا يريد احتجاج به. بعض الأغبياء يقول سبحانك اللهم وبحمدك ضعيف، إذا قلنا ضعيف يقول لا، بل أخرجه مسلم في صحيح مسلم موجود، هو هذا محله. هذا من غباوته وعدم يعني عنايته بمعرفة ما هو الأصل وما هو التابع، فهذا ليس محل بالمقصود، إنما هو ما بعده هو المقصود. وأما هذا فهو ما ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه، أما مرفوعا فلم يصل سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك هذا من حديث أبي سعيد الخدري ومن حديث غيره كذلك ثبت مجموع طرقه، يقولون إنه يصح مجموع طرقه، وإلا فهو حديث بمفرداته ضعيف بمفرداته. فالأولى للمستفتح مذهبان منهمان بهذا، الحنبلية والحنفية، كم من دعوات الاستفتاح اتفق عليها الشيخ يتركونها. وإذا قلت له هل تقرأ هذا قال لا هذا مذهب شافعي وكذا. فيقول مثلا أصح دعوات الاستفتاح ما هو؟ اللهم باعد به. هذا هو المفروض. يعني إذا كان الإنسان يختصر على بعض الدعوات يختصر على ما هو أصح فأصح. ويليه ماذا؟ وجهت وجهي. هذا الذي يعمل بالشافعية، يعني هذا في صحيح مسلم وهذاك متفق عليه. وأما سبحانك اللهم بعمدك فهذه ضعيف، ولو قلنا بمجموع طول كذا لكن لا يوازي هذا، لا تلتزمه دائما، أحيانا كصلاة الليل أو في النوافل مثلا تزيده. وأما في الفرائض مثلا تقتصر الله أكبر كبير الحمد لله كثير إلى آخره، أو اللهم باعد بيني وبين خطاياي. فالحاصل إن من يستدل بوجوده في صحيح مسلم فقد أخطأ، لأن هذا ليس مقصود سياق مسلم ما ساقه ليستدل به، إنما متمم سمعه من شيخه هكذا مضموما، وهو أيضا موقوف على عمر وليس مرفوعا. كان يجهر بسم الله سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره وعن قتادة، هكذا سمعه مسلم وهذا هو المطلوب، وهذا هو المطلوب. عن عبدة وعن قتادة معطوف على ماذا؟ وعن قتادة معطوف على عطف على قولي عن عبدته، هو من رواية الأوزاعي أيضا، هذا هو المقصود للمسلم الثاني، لكنه سمعه هكذا فساقه معه. وعن قتادة أنه كتب إليه يخبره عن أنس المالك رضي الله عنه حدثه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكروا بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. وهذا كما في الروايات الأخرى فسروه بأنه لا يجهر، وليس مراده نفي قراءة البسملة لأن الرواية تفصل بعضها بعضا. والحاصل مقصود المسلم في إرادة هذا الحديث ما هو؟ الجزء الثاني، لكن لما سمعه من شيخه بالسندين والمتنين ساقه هكذا، وليس مراد إثبات سبحانك اللهم وبحمدك حديثا حجة لدعاء الاستفتاح، بل الكلام في البسملة فقط. قال عن عبدته أن عمر بن الخطاب تنبيه قال حدث أبو علي الغسلاني هكذا أتى عند مسلم عن عبدته أن عمر مرسلا، يعني أن عبدته وابن أبي لبابة لم يسمع من عمر. قال في نسخة من الحذاء عن عبدته أن عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو وهام، والصواب أن عمر، وكذلك في نسخة أبي زكريا الأشعري عن ابن ماهن قال وكذلك روي عن أبي أحمد الجلودي قال. ثم ذكر مسلم بعد هذا أن أوزاع عن قتادة عن أنس قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر، وهذا هو المقصود في الباب وهو حديث متصل. انتهى كلام الغسلاني. يعني اولا عدم كونه مقصودي لمسلم الجزء الاول وهو سبحانك اللهم وبحمدك له، اولا هو موقوف على عمر، ثانيا هو منقطع لان عبدة بن ابي لبابة لم يلقى عمر بل هو منقطع. فاذا عرفنا من هذا ان مسلما انما ساقه لانه سمعه من شيخه هكذا فاداه كما سمعه، ومقصوده الجزء الثاني لأن الأوزاعي يروى الحديثين بإسناده عن عبدة بن أبي لبابة عن عمر بن الخطاب، وإسناد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه، وهذا متصل بدون شك. والمقصود هنا مسلم ساقه للاحتجاج على عدم إثبات البسملة في أول فاتحة ولا في آخرها. إذن عرفنا من هذا أن بعضهم بل بعض وجدنا في بعض الكتب يقول إيش هذا في صحيح مسلم، يذكرون هذا، هذا جهل. هذا صحيح مسلم، أولا هو صحيح مسلم ما ساقه مقصودا، ثانيا أنه منقطع فكيف يحتج به. قال رحمه الله تعالى ماذا؟ وبالسنة المتصق على حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا وجد مسلم عن الأوزاعي قال أخبرني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يذكر ذلك، أي هذا الذي سبق رواية تنبيه رواية إسحاق ابن أبي طلحة هذه أخرجها أبو نعيم في مستخرجه فقال حدثنا محمد حسن اليقطيني إلى آخره. قال رحمه الله تعالى حدثنا علي بن حجر بالسند متصل إليه حدثنا علي بن حجر السعدي، وقبله عنوان للشراح باب حجة من قال البسملة آية من أول كل سورة سوى براءة، الذي نحتج بهذا. لكن كما قلنا إن الجمع بين الروايات المختلفة من واجب العالم، لماذا؟ لأنه إذا رجحنا بعضه فيلزمنا إلغاء البعض الآخر بدون حجة، وما صح لدينا سنده واستقام متنه يجب أن نستعمله أو نجمع بينه بأي طريق. فإذا إذا جمعنا هذه الأحاديث التي احتج بها من قال إن البسملة آية من كل سورة، حجتهم ليس واجب، بل هو من جملة ما يستدل به على أنه يجوز قراءة البسملة أول كل سورة وتركها، هو هذا جمعا بينه وبين الأحاديث الأخرى. وأما هؤلاء الذين يرون أن البسملة من أول كل سورة سوى براءة، فهؤلاء ماذا؟ فهؤلاء حجتهم ليست قوية، ولكنه نريد هنا أن نذكر ذلك. قال حدثنا علي بن حجر السعدي، قال حدثنا علي بن نصير الموصلي، قال أخبرنا المختار بن فلفل بضمتين أو فلفل. المختار بن فلفل هذا بصري ثقة من الطبقة الرابعة. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له، قال حدثنا علي بن نصير عن المختار بن فلفل عن أنس رضي الله عنه أنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا، أي هو قائم جالس بيننا، بين أظهرنا معناه أن بعضنا أمامه وبعضنا يمينه وبعضنا شماله وبعضنا وراءه، هذا هو بين أظهرنا، أي هو بيننا ونحن محيطون به. إذ جاء ماذا؟ إذ أغفى إغفاءة، أي نعس نعسة، ثم رفع رأسه متبسما من النوم، فقلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ الصحابة رضي الله استغربوا ذلك، جالس معهم يضحك. قال أنزلت علي آنفا، أي في الوقت الحاضر في الساعة الحاضرة، سورة، يعني هي يعني لها فضل وشأن عظيم. آنفا أي قريبا، وهو بالمد، آنف بالمد وغير المد، سورة ماذا؟ فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. هذه السورة أنزلت علي. فقال ماذا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم فرح بهذه السورة، وسبب ذلك أن أبا لهب أو غيره من المشركين لما مات القاسم ابنه صلى الله عليه وسلم قال، يعني قالوا أبتر، ما له نسل، نستريح إذا مات نستريح منه، ما يخلفه شيء. فكان واقف عنده فقال، فناداه صاحبه من بعيد قال مع من أنت؟ قال مع الأبتر. فأنزل الله تعالى إن شانئك هو الأبتر، ما أنت أبتر، وسيأتيك أولاد غير هذا، ما أنت أبتر، وإنما الأبتر المنقطع عن كل خير هو الذي يغيظك، الشاني والمضيق. فقال الله سبحانه وتعالى جبره بهذه السورة. قال ماذا؟ قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة نزلت في العاص بن وائل. وقال محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان قال كان العاص بن وائل إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دعوه فإنه رجل أبتر لا أقبله، فإذا هلك انقطع ذكره. الله أكبر. فأنزل الله هذه السورة. وقال شمير بن عطية نزلت في عقبة بن أبي معيط. وقال ابن عباس أيضا وعكرمة نزلت في كعب بن الأشرف وجماعة من كفار قريش، يحتمل أن يكون كلهم قالوا هذا فنزلت ذلك، فنزلت الآية. قال بزار حدثنا زياد بن يحيى الحساني قال حدثنا أبي عدي عن داود عن كريمة عن عباس رضي الله عنه قال قديم كعب بن أشرف مكة، فقالت له قريش أنت سيدهم، ألا ترى إلى هذا المنصبر المنتبر من قومه؟ المنصبر معناه الذي لا عقب له، المنتبر من قومه أي المبتعد يعني من قومه، المنصبر الذي لا عقب له، المنتبر الذي لا ولد له، منتبر من قومه، يزعم أنه خير منا ونحن أهل الحجيج وأهل السدانة، يعني معنى السدانة وأهل السقاية، نحن نخدم الكعبة وحجاجها، فهو يقول لنا. فقال أنتم خير منه، الله أكبر، أنتم خير منه. فنزلت، قال فنزلت إن شانئك والأبتر، هكذا رواه البزار وهو إسناد صحيح. وهو الذي نزل في شأنه لما قتل قريش وتيسبر النظير، جاء إلى مكة ويستحث قريشا على ذلك، فقالوا له أنتم أهل كتاب، أخبرنا صدقنا الخبر، أنت أهل كتاب من أهل كتاب، ومحمد كذلك يقول عندي كتاب، وأنتم ونحن أميون لا نعلم حقيقة الأمر، فأخبرنا هل نحن على الحق أم محمد على الحق؟ بل أنتم أهدى منه، وحلف لهم بهذا. فأنزل الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. هكذا كعب الأشر ورجع واستحس من هنا ومن هنا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله من يكفيني مملك كعب الأشر فقضوا عليه وأراها الله العالم منه ومثله أبو رافع. وعلى كل حال هذه الآية نزلت في هذا وتلك الآية أيضا في قضية نفسها ولا يبعد أن تنزل الآيتان بذلك. قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا لهم هذا الفضل العظيم ماذا قال ثم قال أتدرون ما الكوثر الذي في هذه السورة فقلنا الله ورسوله أعلم قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير هو حوض تريد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد النجوم كؤس يعني الذي يشربون منه فيختلج العبد منه فبينما أنا أسقيهم من ذلك الحوض رجل من بين أصحابي يختلج أي يقتطع تأخذه الملائكة وتخرجه وتنفيه وترده إلى النار فأقول ماذا فأقول ربي إنه من أمتي أنا هذا فلان من صحابتي ومن أمتي أعرفه فكيف تأخذونه لماذا ما يشرب فماذا يقولون إيه؟ فيقول ما تدري ما أحدث بعدك إنه إيش ما زال مرتدا بعدك. فهذا حديث عظيم أولا يعني الإحداث في الدين هذه عاقبته يحرم الإنسان من شربه من حوض النبي صلى الله عليه وسلم البدعة. يقول الحافظ أو الإمام ابن عبد الله رحمه الله تعالى في التمهيد هذا الحديث وعيد عظيم على المبتدعين الذين يبتدئون في على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يعني ما يشق على مثل هؤلاء وهو أنهم يزادون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم حيث تركوا سنته وابتدعوا بديلا له. وثانيا النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته لا يعلم شيئا من أحوال أمته إلا ما أعلمه الله سبحانه وتعالى فلا يعلم. لماذا؟ لأنه قال أنا هؤلاء أعرفهم في الدنيا أصحابي. قال لا إنك لا تدري ما أحدث بعدك إنما تحدثه أمته بعده لا يعلمه. وأما ما ورد من ذلك أن تعرض عليه أعمار أمته مع الخلاف في الحديث بين إرسال ووصل فهذا لا ينافي هذا. معنى ذلك أنه لا يعلم ما تحدث في أمته لكن يأتيه ورقة أو سجل مثلا فيقول أعمل هذه الذي عملت اليوم عملت أمتك هذه الأمة فإن رأيت خيرا حمدت الله وإن رأيت غيرا استغفرت لكم إلى آخره. فهذا لا يدل على علمه بعد موته وإنما يدل على أن هناك تعرض أعماله. والصحيح أن الصلاة عليه تعرض عليه في قبره إذا صلى أحد في الشرق والغرب يأتيه ملك باسمه واسمه على قبره ملك يسمع كل من في الأرض من شارك الأرض مغاربها ويذكر باسمه واسم أبي فلان ومن فلان صلى عليك الآن. وهذا حديث صحيح. وأما حديث عرض الأعمال ففيها خلاف الحافظ العراقي صحيح ومن المتأخرين الشيخ الألباني ضعيف بالإرسال إلى آخره. ولو صح ما يدل على مسألة على مسألة هذه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما كان في حياته لا يعلمه المنافقون يقولون إيه إنه يدعي المغيب السماء إلى آخره ولا يدري أين ناقتي إذا ضاعت ناقته ألا يخبرون بناقته إذا كان يعلم الغيبة. والنبي صلى الله عليه وسلم ما يعلم الغيبة إلا ما علمه الله تعالى في حياته وبعد مماته مثله فلا يعلم الغيب إلا ما أعلمه الله تعالى. فإذا أعلمه الله سبحانه وتعالى ماذا يعلم ذلك. فقال هنا إنك لا تدري ما أحدث بعدك فهذا يدل على أن صلى الله عليه وسلم عرفهم إلا بما عرفهم به في الدنيا وهم أصحابه لكنه لما غير وبدل واتبعوا غير سنته فقد حرموا عن شفاعته وحوضه صلى الله عليه وسلم. زاد ابن حجر في عديد بين أظهرنا في المسجد وقال ما أحدث بعدك ما أحدث بعدك شوف الرواية أحدث والإحداث أعم سواء كان ارتدادا أو سواء كان بدعة كلها يشملها ذلك. فينبغي الإنسان ألا يسترئ بإحداث شيء في الدين لأنه يكون عرضة للطرد من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل السنة كافية لكل أحد إلى قيام الساعة لا يحتاج إلى أن يبتدع بدعة من العبادة أو من غيرها. فينبغي الإنسان أن ينتبه لمثل هذا. والحديث هذا من أفراد المصنف رحمه الله تعالى ومن فوائده بيان أن البسملة في أوائل السور من القرآن، وهو مقصود المصنف بإدخال الحديث هنا. ووجد دلالة من الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال أنزلت علي سورة، ثم بين أن البسملة من جملة السورة، فدل على أنه ينبغي قراءتها معها. ومنها جواز النوم في المسجد، لأن هذه القصة وقعت في المسجد كما بينت رواية علي بن حجر المذكورة. ومنها جواز نوم الإنسان بحضرة أصحابه، ومنها جواز التبصم، وهو من صفات النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أخرج الترمذي بسند صحيح عبد الله بن الحارث بن جز رضي الله عنه قال ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما. وإلى هذا أشار الحافظ العراقي رحمه الله في ألفية السيرة حيث قال لم يرى ضاحكا بملء فيه، ضحك تبسم يبديه إلى آخره. ومسألة الرابعة في اختلاف أعلم تفسير كوثر إلى آخره، له خلاف 17 خلاف. وقلت في الأخير أصح الأقوال في تفسير كوثر هو تفسير النبي صلى الله عليه وسلم المذكور في هذا الحديث، وهو أنه نهر في الجنة وعده الله تعالى إياه، وهو لا ينافي تفسيره بالحوض، فإن الكوثر يصب في الحوض كما بينت الرواية الأخرى. وأما ما ذكر في الأقوال الأخرى وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم أعطيه، لكن كونه والمراد من الآية المذكورة غير صحيح، فلا ينبغي الالتفات إليه. ويعتذر عن الذين أقدموا في ذكر تفسير للآية بأنهم لم يبلغوا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا يمكن لأحد أن يترئ في تفسير آية يعني خلاف تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. يعني معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الآية قال إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك والأبتر. سورة هذه العظيمة نزلت عليه، ثم قال تفسيرا للآية أتدرون ما الكوثر؟ قالوا الله ورسوله، قال نهر وعادنه الله. إذن هذا التفسير لا يجوز الخروج منه. 17 قولا، بعضهم يقول كذا بعضهم يقول كذا بعضهم يقول كذا، فنحن نعتذر عن هؤلاء الأفاضل بأن هذا الحديث لم يصح عندهم، ولو صح لديهم لما تجاوزوا، لأنه لا يجوز لأحد أن يتجاوز تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. وخير ما فسرته بالوارد، لأن الله يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليك، فالبيان له، فإذا بين فلا يسعنا أن نترك ذلك البيان، وإذا لم يبين صارت الآلة محتملة. فلأهل العلم أما يرونه وما يقرأ ما تبين لهم بذلك لهم أن يتكلموا فيه، وأما مثل الآيات هذه فلا. قال رحمه الله تعالى من سنة المتصل حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء أحد مشايخ الستة، قال أخبرنا الفضيل محمد بن الفضيل بن غزوان عن مختار بن فلفل أنه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم غفاء منه علي بن مصر، غير أنه قال نهر معادنه ربي عز وجل في الجنة عليه حوض، ولم يذكر آنيته عدد النجوم ما ذكر ذلك. هذا لا خلاف بين حديث حوضه وحديث ليه وحديث الكوثر، معنى ذلك أن الكوثر في داخل الجنة والحوض مواضعه مختلفة قبل الصراط وبعد الصراط، ويقولون في موضعين في النصوص مختلفة بذلك، فذلك الحوض يصب عليه من الكوثر، فإذن هو أصله، ولا تنافي بين النصوص التي تدل على إثبات الحوض لحاله وإثبات الكوثر، لأن هذا أصله هذاك فرع عن حوض يصب من الكوثر، فهذا هو الجمع بين الحديثين أو الأحاديث. قال رحمه الله تعالى ماذا قال؟ وبالسند متصل قال حدثنا زهير المحربي، وقبله عنوان باب وضع اليد اليمنى على اليد على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام ووضعهما في السجود على الأرض حفظ المنكبين. هذا هو الترجمة. ومن الغريب أنه رحمه الله ذكر في أول شرحه بأن الشراح يترجمون مسلم ما ترجم حديثه، ولذلك نعيب الأباد العلماء يقولون إيش ما المناسبة من الحديث والترجمة، الترجمة أصلا ليست للمسلم حتى نبحث عن المطابقة بين الحديث والترجمة، هذا للبخاري. البخاري لابد في كل باب ما المطابقة بين الحديث والترجمة، وأما مسلم فلا، لأنه ما وضعه إنما وضعه شرحه بعده مستنبطين مما يحتويه الحديث، هذا هو. ولذلك الآن أقول إيش المطابقة ماذا قال وكذا، فهذه يعني من أخطاء بعض أهل العلم أو بعض الشراح ينحون هذه الناحية. ثانيا أنه يقال هناك كل بما بدا له يترجم حسب ما ظهر له من الحديث. وأنا أحاول يعني أن أقترب من النص الصحيح وأفضل إيش عمله هو تقريبا إنه كثير من تراجمه أنا أيضا ابتديت به ما شاء الله موافقة، لكن أحيانا يبدو عليه أنه بمذهبه يقيد الحديث. الحديث الذي يأتينا ما قال إيش تحت الصدر، والنووي مذهبه تحت الصدر والوضع تحت الصدر، فهذا ليس بالحديث أصلا لا من قريب ولا من بعيد، وإنما هو غاية ما هنالك أنه صح فيه ابن خزيمة على الصدر، وهذه لا يراها لأنه ليس مذهبه. لو قيده بذلك ممكن، لكن لمسلم ما هو تأييد هذا، بل وضع يدي اليمنى على اليسرى بس. وأما أن يكون النووي ماذا قال هنا، قلت ترجم تنبيه، ترجم النووي وتبعه الشراح هنا بقول باب وضع يديه اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام تحت الصدر فوق سرته، هذا لا يفهم لا من بعيد ولا من قريب، وإنما أخذه من مذهبه. لما كان مذهبه كذا أتى به إلى الحديث، ومن يشرح كتب الحديث لا يتقيد المذهب، لا ينبغي له ذلك، بل يشرح الحديث كما يستحقه، ثم إذا كان هناك بيان للمذهب يذكر مذهبه ومذهب غيره. أما يقيد الحديث بمذهبه فهذا خطأ من أخطاء الشراح. كثير من الشراح مثلا بعض مالكية وبعض حنفية وبعض شافعية، يعني نرى في شرحه للحديث أنه ما يوفي الحديث حقه، الحديث يحتاج إلى بيان غريبه وإلى بيان إعراضه وإلى بيان يعني الشرح مفرداته وشرح جمله، هذا هو الذي يحتاج للحديث، وما عدا ذلك لا صلة له بذلك. ولذلك أنا أشرح هكذا ثم أقول بعد ذلك مسائل تتعلق بهذا الحديث، وآتي المذاهب من المفرد إلى آخره. لماذا؟ لأن هذا يستنبط منه، لكن ليس شرحا للحديث. الحديث شرحه يتطلب اللغة العربية مصرفها ونحوها ولغتها واشتقاقها وما إلى ذلك وإعرابها، هذا هو المطلوب في الحديث، فإذا انتهى من هذا فقد انتهى. فمن أراد بعد ذلك وزاد المذاهب والاستدلالات ومناقشات والترجيحات هذا أمر آخر، هو من مكملاته، ولكن ليس للحديث شأن في هذا. وبعض أهل العلماء باكستان وهند يقول ينصح لأتباعه يقول لهم اجعلوا الحديث أصلا ولا تجعلوا المذهب أصلا تجرون إليه الحديث. هذه كلمة حق، يعني كلمة رمية لغير العلم، كلام حق لكن في عمله هو نفسه غير هذا، يتعصب للمذهب ويرد الحديث إلى ما يوافق المذهب، هذا يعني كلام باطل هذا. فلا ينبغي لمن يشرح الحديث أن يتقيد بمذهب معين، بل إنما يتقيد باللغة العربية والأحاديث بعضها بعض، لأن الأحاديث يشرح بعضها بعضا، وكذلك آيات القرآنية يشرح بعض الأحاديث أو تشرح الأحاديث تلك الآية، وهذه هي المطلوبة في شرح الحديث، فما عدا ذلك كلام زائد. فلذلك نقول ترجمة النووي هذه جاءته من مذهبه وليس من الحديث شيء، لأنكم ستسمعون الحديث تحت الصدر فوق سرته ووضعه ما في السجود على الأرض حظ منكبه. وهذا هو الذي أشرت إليه بمقدمة بأن بعض تراجم الشراح كالنووي ليست كما ينبغي، إذ يترجمون على حسب مذهبهم لا على حسب ما اقتضاه الحديث المذكور في الباب. فهنا الحديث لا يدل على كون الوضع تحت الصدر وفوق السرة، وإنما هذا جار على ما يراه النووي في مذهبه، فالأولى إسقاط هذا. فتنبه الله تعالى على الصواب، ينبغي ألا يقيد مثل هذا. وقلنا حقيقة المذهب حقيقة المسألة وهو وضع اليد اليمنى على اليسرى يكون على الصدر، وقد صح في ابن خزيمة صحيح ابن خزيمة على الصدر، فهذا يعمل به، فهذا هو السنة. أما تحت الصدر فليس عليه دليل، ومن الغريب الحنفية مذهبهم تحت السرة، تحت السرة وفوق العانة هناك هو السنة، ويستدلون بآثر علي من السنة وضع اليمنى على اليسرى تحت السرة، هذا أولا ضعيف، ثانيا موقوف على علي، والحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت فوق السرة يعني تحت الصدر وليس هذا يعني لا فوق الصدر وليس تحت الصدر، فإذا العمل بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هو المتعين على العقل. قال رحمه الله تعالى بسنة متزحدثنا زهير المحرق قال حدثنا عفان المسلم قال حدثنا عمام يحيى العوضي قال حدثنا محمد بن جعالة قال حدثني عبد الجبار بن وائل عن علقمة بن وائل ومولى لهم أنهما حدثاه عن أبيه وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة رفع يديه كبر وصف همام حيال أذنيه رفع حيال أذنيه وقد سبق أو سبق لنا حديث ابن عمر أنه حيال المنكبين وثبت هذا وذاك تعمل بهذا وتعمل بهذا ثم التحف بثوبه يعني أنه الظاهر أنه برد ثم وضع يده اليمنى على اليسرى ما في تحت الصدر ولا فوق الصدر ولا تحت السرة ما في فالنووي هل هذا الحديث الذي يشرحه موجود في الترجمة الذي ترجم فيه ما في إلا أن هذا غلب عليه المذهب وذكر ذلك قال ماذا ثم فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر فركع فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه فلما سجد سجد بين كفيه هكذا وصف وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه هذا الحديث عن وائل بن حجر ومولى لهم مولى لا يعرف كما نبه عليه صاحب التنبيه ولكن لا يضر إبهامه لأنه متابع لعلقمة فتنفذ قال والحديث هذا من أفراد المصنف رحمه الله تعالى ومن فوائده بيان مشروعية وضع يد اليمنى على اليسرى في الصلاة وسيأتي بيان اختلاف العلماء في حكم في مسألة التالية إن شاء الله تعالى ومن أن العمل القليل في الصلاة لا يبطلها لقول كبر ثم التحف ومن استحباب رفع يدي عند الدخول في الصلاة وعند الركوع عند الرفع منه ومن استحباب كشف اليدين عند الرفع ووضع الجبهة بينهما في السجود في حالة السجود بعض الناس يعني يخالف أو معظم الناس يخالف هذه السنة السنة كما أنك تركع يعني ترفع يديك في التكبير إما حذو المنكبين وإما حذو الأذنين هكذا في وضع جبهتك في الأرض بعض الناس يستجل وراء يده مخالف السنة وبعض يقدمها وهذا مخالف السنة السنة أن تكون جبهتك بين كفيك هذا هو السنة كما وصفه هنا فانتبهوا لهذا قال ومن السباب كشف اليدين عند الرفع ووضع الجبهات بينهما في السجود ومنها مشروعية التكبير في الدخول في الصلاة وهو فرض لا تصح الصلاة إلا عند الجمهور وتقدم بيان خلال ذلك المحل ومنها مشروعية التكبير للركوع والتسميع في الرفع منه ومنها ما قاله العلماء الحكمة في وضع اليدين إحداهما على الأخرى أنه أقرب إلى الخشوع ومنعهما من العبث لأنه إذا سيب يده يعني يأتي الشيطان ويقول له فركع هذا ويلعب هذا هذه ضرة الصلاة فإذا وضع هنا خلاص انتهى ما في تشويش وإلا يكون هو عرضة للشيطان فلا ينبغي للشيطان أن يسيب ذلك فالحاصل هنا المسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في حكم وضع اليمنى على يسرى في الصلاة قال الإمام أبو بكر المنذر رحمه الله تعالى ما حاصله قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخذ شماله بيمينه إذا دخل في الصلاة وكذا نقول وإن مر أن تضع اليمنى على يسرى في الصلاة مالك بن أنس ومن الغريب مالك بن أنس مذهبه يعني على كل حال غريب في هذا هو أثبت ذلك ويثبتنا عنه أيضا الإرسال وبعضهم ألف في ذلك رسالة ردا على المالكية وقال وما ذكره أن مالكا ضرب في آخر عمره أو قريب منه بسبب أنه أفتى بالخروج على أبي جعفر ولعله ما ثبت أنه أفتى إنما شكوك فبذلك عاقبوه وإلا لفعلوا بأكثر من ذلك والمهم لما ضرب هنا انخلع كتفه فلم يستطيع أن يدع يده فجاء بعض الغرباء من أصحاب مالك فرأوا يرسل يديه فقال السنة عند مالك إرسال بيديه ومالك ذكر ذلك في موطئه أنه سنة فإذا معنى ذلك أن من فعله اتبسه بعض أتباعه وقرروها سنة وليس عن مالك هكذا اعتذر بعضهم وبعضهم قال له قولان الحاصل إن مسألة عند بقيتنا إما وضع اليمنى على اليسرى والسنة وهو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهنا في الأخير هو طويل قلت أرجع هذه الأقوال قول من قال إنه يضع على الصدر بحديث وائل بن حجر رضي الله عنه المذكور في الباب فقد أخرجه من خزيمة في الصحيح بلفظ صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره هذا هو ما هو تطرف صدره وأخرج الإمام أحمد المسلم بسناد صحيح عن قبيصة بن هلب عن أبي أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يميني وعن يساري، ورأيت يضع هذه على صدري، ووصف يحيى اليمنى على اليسرى فوق المفصل. وأخرج أبو داود بسناد صحيح عن طاووس أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يد اليسرى ثم يشد بينهما على صدري. كل هذه الأحاديث تدل ماذا؟ على أن وضع اليمنى على اليسرى يكون على الصدر لا تحت الصدر ولا تحت السرة، وهذه من الغريب المذهب قائم على هذا، ولا تستطيع أن تقنع أي متمذهب بهذه السنة أبدا، ما يتركونها إلا من هدى الله لا من شاء ربك، وإلا فيقول الحنفي دائما إلى الآن لا يزالون تحت تحت السرة، والشافعي تحت الصدر، وكذا وفلان كذا وفلان يرسل المذاهب كلها. والأحاديث الصحيحة التي كان سمعتموها هذه تدل على هذه المسألة. انتهى الوقت. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك وما تحول بيننا وبين معاصيك، من طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون بعالم مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وصارنا قوتنا وعيتنا، وجعل وارث منا جعفرنا على من ظلمنا، وصلنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غايه رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا خوف ولا ارحمنا يا رب العالمين. امين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.